الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان رحمة الله عليهما: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة. نعم، أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على ولي الأمر المسلم ما دام مسلما، وأن جوره لا يجيز الخروج عليه، وأن فسقه لا يجيز الخروج عليه، ويرون الصبر على ما يرى من الأئمة من أمور تكره ومن جور ونحو ذلك. ويرون أن من كفر المسلمين واستحل فيهم السيف ورأى الخروج على ولي الأمر المسلم بالسيف من الخوارج المارقين شرار الخلق، وكذلك من اعتقد ذلك ولو لم يشهر السيف، من اعتقد الخروج على ولي الأمر المسلم بالسيف أو كفر المسلمين واستحل فيهم السيف ولو لم يخرج بالسيف من الخوارج المارقين، وكذلك من الخوارج من زين وقعد، فزين للناس الخروج وقعد، فهو من الخوارج القعدة، وهم من أخبث الخوارج. وكذلك من الخروج شحن قلوب العامة على ولي الأمر المسلم، فإن هذا نوع من أنواع الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فليصبر على أميره. ثم انظر الربط، فإن من فارق الجماعة شبرا لم يصبر على أميره، إذا لم يصبر على أميره فإنه يفارق الجماعة، ومن فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، أي على طريقة أهل الجاهلية. وسأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. فهؤلاء الأئمة أئمة جور، يطلبون من الناس حقهم ويمنعون الناس حقهم، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا. ثم بين القاعدة الشريفة المنيفة العظيمة: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، والكل سيسأل بين يدي الله عز وجل عما حمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال لا. أفلا ننابذهم يا رسول الله بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. رواه مسلم في الصحيح. انظروا، شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، ولا شك أن هذا ما يكون إلا من مخالفات. قالوا أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله ما دام أن الأمر كذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما كانوا مسلمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من ولاتكم ما تكرهون فكرهوا عمله. ما يحب العمل لأن ولي الأمر مثلا يعمله أو يأذن فيه ما دام أنه يخالف شرع الله، فكرهوا عمله. ولا تنزعوا يدا من طاعة، ولا تنزعوا يدا من طاعة. وهذا الحديث كما قلنا عند مسلم في الصحيح. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الصبر على جور الأئمة من أصول أهل السنة. الصبر على جور الأئمة من أصول أهل السنة. قال ولا القتال في الفتنة. ما هو القتال في الفتنة؟ القتال في الفتنة يا إخوة أن تقتتل طائفتان من المسلمين ولكل منهما تأويل له وجه. أن تقتتل طائفتان من المسلمين ولكل منهما تأويل له وجه، يعني ما يكون في إحدى الطائفتين ولي أمر مسلم قد قامت له الولاية، قد قامت له الولاية. لأنه إذا كان في إحدى الطائفتين ولي أمر مسلم قد قامت له الولاية فإنه يقاتل معه. لكن إذا اقتتل الطائفتان من المسلمين ولكل طائفة تأويل له وجه، حتى لو كانت إحدى الطائفتين تعتقد اعتقادا أن المقابل لم تقم فيه أو له الولاية، فهذا قتال فتنة. وأكثر أهل السنة والجماعة يرون اجتناب قتال الفتنة وألا يقاتل في الفتنة لعظم شأن الدماء، لعظم شأن الدماء. نعم. ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة. نعم، أهل السنة والجماعة يرون السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله سبحانه وتعالى، ولا ينزعون يدا من طاعة ما بقي ولي الأمر مسلما. قد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. على المرء المسلم أن يجب عليه السمع والطاعة فيما أحب وكره أيا كان سبب الكراهية ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية، ولا تنزع اليد من الطاعة بسبب المعصية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تجب طاعة ولاة الأمور لأمر الله بطاعتهم، تجب طاعة ولاة الأمور لأمر الله بطاعتهم. نعم. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نعم، أهل السنة والجماعة يتمسكون بالسنة ويتمسكون بالجماعة، فهم أهل اتباع للسنة وأهل اعتصام بالجماعة، أهل اتباع للسنة وأهل اعتصام بالجماعة. والجماعة عند أهل السنة والجماعة جماعتان كلاهما يتمسك به ويعتصم. أما الجماعة الأولى فجماعة الدين، الجماعة في الدين، وهي جماعة واحدة، وهم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذه جماعة الدين ما تحدها حدود ولا تفرقها بلدان، هي جماعة واحدة لها ضابط واحد، التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والجماعة الثانية جماعة الأبدان بالكون مع ولي الأمر المسلم في البلد، والأمر بلزوم هذه الجماعة، فهم محققون لقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا في دينكم ولا تفرقوا. وحبل الله الكتاب والسنة، وجماعة الدين الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا تفرقوا، هذا نهي عن التفرق، التفرق عن جماعة الدين والتفرق عن جماعة البدن يدخل في هذا. وهم محققون لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهم محققون لجماعة الدين بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحققون لجماعة الأبدان بطاعة ولاة الأمر المسلمين في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وهم متمسكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، متفق عليه. تلزم جماعة المسلمين الذين هم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين هم تحت راية الإمام، راية ولي الأمر، يسمعون ويطيعون له. وأهل السنة والجماعة يجتنبون ويتركون الخلاف المذموم، والخلاف المذموم يكون بمخالفة الجماعة بنوعيها: مخالفة جماعة الدين خلاف مذموم، ومخالفة جماعة الأبدان بالفرقة عنها خلاف مذموم، وكذلك يكون الخلاف مذموما بمخالفة النصوص، مخالفة النصوص خلاف مذموم، فمن علم النص وعلم مدلوله وخالفه فقد أتى بخلاف مذموم، وهذا ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يجتنبون هذا الخلاف. كذلك يكون الخلاف مذموما بالخلاف الجدلي الذي لا يقصد منه الانتصار للحق، وإنما يقصد منه الانتصار للنفس أو للشيخ، فإن هذا من الخلاف المذموم الذي يجتنبه أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة ليسوا أهل خلاف جدلي يقصد منه الانتصار للمخالف نفسه أو لشيخ أو نحو ذلك، ويجتنبون هذا الخلاف ولا يدخلون فيه ولا يخوضون غماره، وإنما يبينون الحق ويبينون السنة. وأهل السنة والجماعة يجتنبون الشذوذ، والشذوذ هو الانفراد عن الجماعة وترك ما دل عليه الدليل. الانفراد عن الجماعة، جماعة الدين أو جماعة الأبدان، أو ترك ما دل عليه الدليل بعد العلم به والعلم بدلالته، هذا شذوذ. وليست العبرة بالكثرة والقلة، ليست العبرة بالكثرة والقلة، وإنما العبرة بهذا الذي ذكرناه، الانفراد عن الجماعة الشرعية أو ترك ما دل عليه الدليل بعد العلم به. وأيضا أهل السنة والجماعة يجتنبون الفرقة، والفرقة يا إخوة تكون بأمرين: مفارقة الجماعة أو البدعة. مفارقة الجماعة، جماعة الدين أو جماعة الأبدان، هذه فرقة يجتنبها أهل السنة والجماعة. والبدعة فرقة. ولذلك قال ابن الأثير: الفرقة ترك السنة واتباع البدعة. الفرقة ترك السنة واتباع البدعة. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: البدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة. البدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة. وكل هذا يدخل في قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. فأهل السنة والجماعة يجتنبون هذا كله. نعم. وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك. هذا تقدم وتلحظون أنه تكرر، فهذا إما أنه من الناسخ، سهو من الناسخ، وإما لأن هذا كان جوابا عن سؤال غير مكتوب. والمعلوم أن المتكلم أحيانا ينسى فيظن أنه لم يقل فيقول مرة أخرى، وأحيانا يؤكد بعد أن ينتقل إلى جملة ثم يرجع إلى الجملة ليؤكدها. فهذا الذي وقع في هذا الموطن وموطن قبله، إما أنه من النساخ، وإما لأن هذا الكلام كان إملاء، كان كلاما لم يكن تحريرا، فالكلام فيه كما تقدم. نعم. ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين من شأن ولي الأمر عند أهل السنة والجماعة أنه تدفع إليه الصدقات والزكوات، والزكاة إما أن تكون في أموال ظاهرة وإما أن تكون في أموال باطنة. والمقصود بالأموال الظاهرة ما يراه الفقراء ويراها الناس، وهو الزروع والثمار وسوائم بهيمة الأنعام، لأن الناس والفقراء يرون الزرع ويرون الثمر عليه، يرون الحبوب عليه ويرون الأشجار ويرون الثمار عليها ويرون سوائم بهيمة الأنعام، فهذا يسمى بالأموال الظاهرة. والأموال الظاهرة ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجب على ولي الأمر أن يبعث السعاة لجبيها وإحضارها، ويجب على أهلها دفعها لولي الأمر، ولا يجوز لهم أن يخرجوها بأنفسهم. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز لأصحاب هذه الأموال الظاهرة أن يخرجوها بأنفسهم إلا إذا طلبها ولي الأمر، يعني يقولون إن طلبها ولي الأمر فإنها تدفع إليه، أما إذا لم يطلبها ولي الأمر فلا يلزمهم أن يذهبوا بها إليه. في القول الأول يا إخوة يقولون لا بد من أن تسلم لولي الأمر، ما يجوز لصاحب المال أن يخرجها. والقول الثاني يقولون لصاحب المال أن يخرج زكاته ما لم يطلبه ولي الأمر، فإن طلبه ولي الأمر فإنه يسلمه لولي الأمر وتبرأ ذمته. هذه الأموال الظاهرة. وأما الأموال الباطنة فهي الأموال التي لا يراها الفقراء، مثل النقود مثلا والذهب والفضة، هذا الأصل أنه لا يكون ظاهرا أمام الناس، وهذه الأصل فيها أن أصحابها يخرجون زكاتها بأنفسهم إلا إذا طلبها ولي الأمر، فإذا طلبها ولي الأمر فإنها تدفع إليه. هذه هي المسألة. نعم. والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم. الناس بحسب الظاهر، من أظهر الإيمان فهو مؤمن حكما، ففي الأحكام يعامل معاملة المؤمنين، لو مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث، هذا بحسب الظاهر ولا ننقب عن القلوب. نعم. قال ولا ندري ما هم عند الله عز وجل، فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع. نعم، من قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، لأن هذا لم يرد ولم يكن جاريا عند السلف الصالح رضوان الله عليهم، كما أنه لا يجوز للإنسان أن يشك في إيمانه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الشك، على سبيل الشك. نعم. ومن قال إنه مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال إني مؤمن. نعم، من قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، فإن الله أعلم بعباده. نعم. ومن قال إني مؤمن بالله فهو مصيب. نعم، إن قال إني مؤمن بالله فهو مصيب، ولا يجوز الشك في هذا، بل لا بد من الجزم واليقين أنه مؤمن بالله. ولذلك لا يجوز أن يستثني الإنسان من الإيمان على سبيل الشك، هل هو مؤمن أو ليس مؤمن، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. أما باعتبار أن شعب الإيمان كثيرة وأنه لا يحيط بها، أو باعتبار الموافاة وأن الإنسان لا يدري ما يختم له به، فنعم يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وبهذا انتهت هذه الأصول. ثم سيشير الإمامان إلى من خالف في هذه الأصول. نعم. قال: والمرجئة مبتدعة ضلال. نعم، المرجئة الذين يقولون إن العمل ليس من الإيمان، وإن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن إيمان المؤمنين واحد، وأنه لا يكفر إلا بالجحود. هؤلاء مبتدعة، خالفوا ما دل عليه الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم. والقدرية مبتدعة ضلال. القدرية من أشر المبتدعة ومن أوائل المبتدعة ظهورا في الإسلام، ظهروا في أواخر زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وهم كلهم مبتدعة، كل قدري مبتدع ضال، لكن من كان منهم يقول إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه فهو كافر، لأنه مكذب بالقرآن ومكذب بما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن أنكر منهم أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر، وأن الجهمية كفار. وأن الجهمية كفار، لأنهم جمعوا كثيرا من عقائد الكفر، لكن هذا حكم عام، حكم عام وليس حكما على المعينين. المعين لابد من أن تنطبق عليه الشروط وتنتفي الموانع. ولذلك يا إخوة، عندما يقول أهل السنة قديما أو حديثا من قال بخلق القرآن فهو كافر، أو القائلون بخلق القرآن كفار، فإنهم يعنون أن هذه المقولة كفرية، لأنها تكذيب للقرآن والسنة. وأن من قال هذا على سبيل العموم لا على سبيل التعيين فهو كافر. أما الحكم على الأعيان فهذا شأن آخر عند أهل السنة والجماعة. والآن يأتي جهلة لا يعرفون طريقة أهل السنة والجماعة، ويقولون إن الإمام الفلاني من أهل السنة والجماعة يكفرنا. لما؟ لأنه يقول مثلا من قال بخلق القرآن فهو كافر ونحن نقول بخلق القرآن، أو من يقول إن الله في كل مكان كافر ونحن نقول إن الله في كل مكان، أو يقول من يقول إن الله لا مكان له كافر يقول نحن نقول بهذا. فما سمعنا بعض الجهل الذين يقولون إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يكفر الأشاعرة، هذا جهل بطريقة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يحكمون من جهة الجملة ومن جهة القول نفسه، أما الحكم على المعين فشأن آخر. نعم. والرافضة رفضوا الإسلام. الرافضة رفضوا الإسلام، رفضوا أصله، رفضوا القرآن وقالوا إنه محرف، ورفضوا الصحابة وقالوا إنهم كفار، ورفضوا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين وقالوا إنهم كفار مغتصبون. للخلافة. نعم. والخوارج مراق. الخوارج الذين يكفرون المسلمين بغير مكفر ويرون السيف فيهم مراق، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم أهل السنة والجماعة اختلفوا فيهم، فمنهم من يقول إن هذا يعني أنهم كفار يخرجون من الدين حتى يتوبوا، ومنهم من يقول إنهم ضلال ضلالا بعيدا وعلى خطر عظيم، لكنهم لا يخرجون من الملة. وهذا الذي اختاره والله أعلم، وهو الذي يفهم مما حصل من الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي خرج عليه الخوارج وانطبقت عليهم أحاديث الخروج. وإذا أطلق أهل السنة والجماعة الخوارج فإنهم يريدون هؤلاء الذين يكفرون المسلمين بغير مكفر ويستحلون السيف فيهم ويرون الخروج على ولي الأمر المسلم بالسيف إن رأوا منه ما يكرهون. هؤلاء هم الخوارج الذي إذا أطلق أهل السنة والجماعة الخوارج قصدوهم قديما وحديثا، قديما وحديثا. نعم. قال: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر كفرا ينقل عن الملة. نعم، هذا أطبق عليه أئمة أهل السنة ونص عليه جماعات من جميع المذاهب الأربعة أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن ومكذب للسنة. نعم. ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. انتبهوا لهذا القيد مهم جدا. ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. قاعدة من شك في كفر الكافر فهو كافر قاعدة صحيحة، لكنها مقيدة بأن يعلم أنه كافر، بأن يعلم أنه كافر، يعلم أنه أتى بالمكفر وأنه كافر ثم يشك في كفره. هذا الذي يقول فيه العلماء من شك في كفره فهو كافر. أما من لم يعلم أنه كافر أو كانت عنده شبهة في كفره وشك في كفره فإنه لا يكون كافرا حتى يعلم، حتى يعلم. والمكفرة يعملون هذه القاعدة للتكفير ولا سيما لحكام المسلمين، ويقولون إن الذي يقول إنه لابد من قيد الفهم والعلم وهو الذي ينص عليه أئمة أهل السنة، حتى في زماننا الشيخ بن باز رحمه الله نص عليه، يقول الذين يقولون بهذا مرجئة. وهذا الوصف سار المعتدون في التكفير يرمون به أهل السنة والجماعة، وكل من يقول إن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل يرمونه بكونه مرجئا. والإرجاء عند أهل السنة والجماعة معلوم مضبوط، فمن كان على أصول المرجئة فإنه مرجئ. أما من يقول إن الإيمان قول واعتقاد وعمل وإنه يزيد وينقص وإن الكفر لا يكون بالجحود فقط بل قد يكون بترك العمل، فإنه لا يكون مرجئا ولا يمكن أن يكون مرجئا. نعم. ومن شك في كلام الله فوقف فيه شاكا يقول لا أدري مخلوق أم غير مخلوق فهو جهمي. وقد تقدم أن الجهمية كفار. نعم. ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. نعم، من وقف في القرآن جاهلا قال ما أدري، أنا ما أدري، قالوا لا تقول إن القرآن كلام الله، قال ما أدري، تقول إن القرآن مخلوق، قال ما أدري، هذا يبدع وهو جاهل ومبتدع، لكنه يعلم يعلم. فإن أصر بعد العلم على الوقف فهو جهمي، والجهمية كفار، وإلا خرج من كونه مبتدعا. هذه طريقة أئمة أهل السنة والجماعة الذين يعني بحثوا هذه المسألة، ولا سيما من أدرك قضية الفتنة بالقول بخلق القرآن. نعم. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. نعم، وهذا لا يقول أهل السنة والجماعة كما بيناه مرارا. نعم. قال أبو محمد سمعت أبي رضي الله عنه يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. هذه علامة عظيمة، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، ولها صورتان. الصورة الأولى الطعن في من تمسك بالسنة لأنه متمسك بالسنة ولو كان طالب علم، يطعنون فيه ويلقبونه بالألقاب، لا ذنب له إلا أنه متمسك بالسنة، فهذه علامة على أهل البدع. والصورة الثانية وهي الأكثر والأظهر الطعن في أئمة أهل السنة وشيوخ أهل السنة، من علامات أهل البدع أنه إذا ذكر إمام من أئمة أهل السنة أو شيخ من شيوخ أهل السنة قديما أو حديثا طعنوا فيه، إما بقولهم ولكن، وإما بوصفه بالأوصاف التي فيها طعن، وإما أن تتمعر وجوههم إذا ذكر، فإن هذا علامة على فساد في القلب وعلى بدعة في القلب. ولذلك يا إخوة، أئمة أهل السنة وشيوخ أهل السنة يختبر بهم الناس، فمن يطعن فيهم أو يتغير عند ذكرهم أو لا يحب ذكرهم لا لذواتهم، إما أنه جاهل بحالهم فيعلم، وإما أنه عالم بحالهم، فهذا علامة على أنه مبتدع، علامة على أنه مبتدع. إذن ينتبه لي الصورتين والأمرين. نعم. وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون إبطال الآثار. هكذا أهل البدع في كل زمان يلقبون أهل السنة بالألقاب المنفرة، يريدون إبطال قولهم وتنفير الناس عن منهجهم وطريقتهم. فكانوا قديما يقولون عن أهل السنة مجسمة وحشوية ونحو ذلك، وقبل زمن كان كل من أظهر السنة في بلد يسمون وهابي، وفي هذا الزمن لقبون أهل السنة والجماعة يقولون جامية ومداخله ومرجئة الحكام علماء السلاطين، وجاءوا الآن بشيء جديد مشايخ الرؤية. هذه طريقة أهل البدع ما تختلف قديما وحديثا، لا يستطيعون أن يقابلوا أهل السنة والجماعة بالحجة، فيلجأون إلى التلقيب والتنفير. نعم. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. نعم. وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة نابتة وناصبة. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسامي. نعم، لا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، أهل السنة والجماعة وما أشبهه، أهل الحديث، السلفيون، أهل الأثر، هذا اسمهم الذي يجمعهم والذي يصدق عليهم، وكل لقب ينبزون به هم منه براء، ولكن مخالفيهم يختلقون ذلك للتنفير منهم. نعم. قال أبو محمد رحمه الله: سمعت أبي وأبا زرعة رحمة الله عليهما يأمران بهجر أهل الزيغ والبدع، ويغلظان رأيهما أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب من رأي في غير آثار. نعم، مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة النهي عن مجالسة أهل البدع، والنهي عن السماع منهم ولو آية، وهذا أمر متضافرة عليه أقوال أهل السنة والجماعة قديما وحديثا. فالواجب على السني أن يحذر أهل البدع وأن لا يجالسهم جلوس اختيار، أما جلوس الاضطرار كان يكون مدرسا مع مدرسين أو أستاذا مع أساتذة أو نحو هذا، فهذا أمر لا يؤاخذ به الإنسان، وإنما الجلوس الاختياري والمجالسة كما بينا في شرحنا على أصول السنة للإمام أحمد. نعم. وينهيان عن مجالسة أهل الكلام وعن النظر في كتب المتكلمين، ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا. وهذا متواتر عند أهل السنة والجماعة من زمن الإمام الشافعي إلى زماننا، أن الكلام لا خير فيه وأنه يفسد الدين، وأنه لا يفلح صاحب كلام أبدا، بل يتردى في البدع. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. قال أبو محمد: وبه أقول. نعم، وبه نقول. فهذه أصول أهل السنة والجماعة أردت عرضها على مسامعكم لأهمية الأمر، ولا سيما أن في زمن فيه اضطراب، وإنا لنرى في الآونة الأخيرة هجمة شديدة على أئمة أهل السنة، على شيخ الإسلام بن تيمية وشيخ الإسلام بن القيم وأمثالهما من المتقدمين، وعلى شيوخنا من المتأخرين، كما نرى هجوما واسعا على أصول أهل السنة والجماعة. وأرى اليوم ترتيبا بينا لهدم أصول أهل السنة والجماعة أو التشكيك فيها، وستسمعون في هذه الأيام كثيرا من الكلام واللغو حول قاعدة أهل السنة والجماعة التمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف، فينبغي علينا أن نكون عالمين حذرين، عارفين بأصول أهل السنة، حذرين من أعداء أهل السنة، وأن نحفظ هذا في أنفسنا وأن نحرص على حفظه في الناس. وإن شاء الله عز وجل كما وعدت سابقا سنجعل هذه الرسالة في دروس العقيدة التي تكون فجر كل سبت إن شاء الله، بحيث نتوسع في شرحها ونذكر المخالفين وحجج المخالفين قديما وحديثا، ونجيب عنها إن شاء الله بجواب العلماء، ما عندنا إلا ما ننقله عن العلماء إن شاء الله. وبهذا نختم هذه الرسالة ونختم هذه الأيام العلمية التي أردت منها ملأ الوقت بخير نافع لي ولإخواني. وإن شاء الله عز وجل دروسي بحسب الجدول المعتاد ستعود في الأسبوع بعد القادم. الأسبوع القادم هذا القريب لن يكون فيه دروس، والأسبوع بعد القادم ستكون دروسنا جميعا قائمة، جميعها قائمة، سواء ما كان في قباء أو في المسجد النبوي إن شاء الله عز وجل. في أسئلة؟ لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل ثبت أن بعض أهل الجنة يرون ربهم بكرة وعشية؟ ما أعلم هذا، ما أعلم هذا، لكن جاء عن أنس بن مالك أنهم يرونه كل جمعة. أحسن لكم. يقول: طفل توفي قبل اليوم السابع فهل يعق عنه؟ وهل يشفع لوالديه إن لم يعق عنه؟ نعم، كل من ولد، كل من ولد وخرج حيا فإنه يعق عنه، ولو مات بعد ولادته بشيء. وليست العقيقة مربوطة باليوم السابع، وإنما هي مربوطة بالولادة، لكن السنة أن تكون العقيقة في اليوم السابع. نعم. وكل مولود مرتهن بعقيقته، كل مولود مرتهن بعقيقته. وقد فسر العلماء هذا الحديث بأن كل مولود مرتهن عن الشفاعة لوالديه بعقيقته، فإن عق عنه شفع لوالديه وإلا فلا. وهذا أحد تفسيرات العلماء للحديث. نعم. أحسن عليكم. يقول: هل يشرع أن يخص شهر رجب بعمل دون غيره؟ شهر رجب ما ثبت فيه إلا أنه من الأشهر الحرم، فيتأكد فيه أن لا يظلم الإنسان نفسه، لكن لم يثبت فيه تخصيصه بشيء زائد عن غيره من الأشهر، لا بذكر ولا بمناسبة ولا بصوم ولا بغير ذلك. فلا يشرع للإنسان أن يخص شهر رجب بشيء لأنه شهر رجب، وإنما يعمل فيه ما يعمل في سائر الأشهر. نعم. العمرة، أحسن الله إليك، العمرة في رجب، العمرة في رجب محل خلاف، وهل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب محل خلاف بين السلف، وهل كانت العمرة مقصودة في رجب إن وقعت أو وقعت اتفاقا. والأظهر والله أعلم أنه لا خصوصية للعمرة في شهر رجب، لكن إن اعتمر الإنسان في شهر رجب كما يعتمر في سائر الأشهر فلا حرج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أشعر منذ فترة بضيق وهم وغم، وعندما أقرأ القرآن يصيبني صداع ونعاس وأصبحت لا أنام الليل، فما نصيحتكم لي؟ هذه عند العارفين علامة عين. من علامات العين عند العارفين بهذا الباب أن يصاب الإنسان بخمول بعد أن كان نشيطا، وأن يثقل عليه أن يقرأ القرآن، وإذا قرأ القرآن يصاب بالنعاس ويصاب بالنوم، أو تجري دموعه من غير سبب. هذه عند العارفين بهذا الباب من علامات العين. فأوصي الأخ بأن يرقي نفسه وأن يقرأ القرآن بنية التعبد والرقية. بعض الناس يقرأ القرآن بنية الرقية فقط، هذا ما يصلح. يقرأ القرآن بنية التعبد والشفاء، بنية التعبد والرقية. وإن كان يشك في أحد بعينه فإنه يحرص على أن يأخذ من أثره ويغتسل به، فإن هذا من أسباب الشفاء بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما السنة بعد صلاتي المغرب والفجر، أن يبدأ بالاستغفار أم بالتهليلات العشر؟ السنة أن يبدأ بالاستغفار، وقل: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك هو مخير بين أن يأتي بالتهليلات العشر أو يتم الأذكار ثم يأتي بالتهليلات العشر، لكنه يأتي بها قبل أن يتكلم بكلام الناس، قبل أن يتكلم مع الناس يأتي بها، لكن إن شاء جعلها بعد قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، ثم يكمل الأذكار. وإن شاء أكمل الأذكار ثم أتى بالتهليلات العشر قبل أن يسبح، قبل التسبيحات. نعم. امرأة عندها منزل اشترته من البنك بالربا ولم تكمل دفع الفوائد، وهناك أخ يريد أن يشتري منها المنزل، فقالت له: تعطي البنك ما بقي في ذمتي وتزيدني قليلا، فهل يجوز الدخول في هذه المعاملة؟ لا يجوز. لا يجوز أن يدخل الإنسان نفسه في الربا. فما دام أنها تطلب منها أن يدفع للبنك ما بقي عليها من الأقساط الربوية ويزيدها، فهذا لا يجوز. هذا لا يجوز، لأنه يدخل نفسه في المعاملة الربوية. نعم. يقول: ما حكم شرب الدخان؟ ما يسمى بالدخان وهو التبغ بأنواعه القديمة والحديثة، ومنها السيجارة الإلكترونية، لا نشك في أن شربه حرام، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. ومعنى الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يضر نفسه ولا أن يضر غيره. وقد أطبق العقلاء على أن شرب هذا الدخان يضر الإنسان نفسه ويضر غيره، بل يذكر الأطباء أن الجنين في بطن أمه يتضرر إذا شرب الدخان عند أمه. وما دام ذلك كذلك فإن الأصل في المضار التحريم، وهذا الضرر لا يشك فيه تقدم أو تأخر، وهو أنواع كثيرة، وقد يصل إلى أن يسبب الموت، ثم إنه يبلغنا أن شركات التبغ ترشه بالخمر. حدثني بهذا مهندس كان يعمل في إحدى شركات التبغ، سمع كلمة لي في تحريم شرب الدخان، فجاءني وقال أنا فلان كنت مهندسا مسؤولا في شركة كذا وهم يرشون التبغ قبل حشوه بالخمر. فعلى كل حال ما نشك في حرمة شرب الدخان، والواجب على المسلم أن يخلص نفسه من هذه البلية وأن لا يستسلم لها. أحسن الله عليكم. يقول هل المصاب بسلس البول يتوضأ فقط عند كل صلاة أم يجب عليه الاستنجاء أيضا؟ المصاب بسلس البول يجب عليه إذا دخل وقت الصلاة أن يستنجي، ويتوضأ لكل صلاة، ثم يصبح طاهرا، ولا يضره ما يخرج منه من البول، خاصة ما دام وقت الصلاة قائما. فإذا خرج وقت الصلاة ودخل وقت الأخرى وجب عليه أن يستنجي ويتوضأ ويضع شيئا في الموطن حتى ما ينزل منه شيء يصيب الأرض أو يصيب الفراش. يقول من خاف أثناء طريقه إلى المسجد النبوي ألا يدرك تكبيرة الإحرام، هل الأفضل أن يصلي في مسجد في طريقه ويدرك تكبيرة الإحرام أم يأتي إلى المسجد النبوي ولو سبق بركعة؟ أما من أقيمت الصلاة وهو مستقر فالواجب عليه أن يصلي في المسجد الذي أقيمت فيه الصلاة، ولا يجوز له أن يذهب إلى المسجد النبوي وقد أقيمت الصلاة. أما إذا كان يسير ثم أقيمت الصلاة فله أن يستمر ما دام يغلب على ظنه أنه يدرك الجماعة وأن الجماعة لا تفوته بذلك. يقول عندنا في البلد عادة وهي أنه بعد دفن الميت ووضع التراب عليه ينزل أحد الناس ويعدل التراب بأرجله، فهل هذا جائز؟ لا، ما يجوز أن يصعد على القبر ويطأه بقدميه. إذا كان ما يجوز المشي بالنعل بين القبور فإنه لا يجوز الجلوس على القبر، ولا يجوز الوقوف عليه، ولا يجوز أن يوطأ بالأقدام، وإنما يسوى ما زاد. الفقهاء يقولون يرد التراب الذي أخرج من القبر على القبر، ويسنم القبر ولا يزاد عن مقدار ذراع، والأفضل أن يكون مقدار شبر. نعم. من لم يعق عنه حتى بلغ هل يعق عن نفسه؟ الصواب أن العقيقة إنما هي من الأب، لكن لو أنه عندما بلغ قال لأبيه يا أبي أريد أن أعطيك ثمن العقيقة وتعق عني فلا بأس، أما أن يعق عن نفسه بنفسه فلا، وإنما الذي يعق هو الأب أو من يقوم مقام الأب. لكن لو تطوع هو بقيمتها وعق أبوه عنه أو من قام مقام أبيه عنه فلا حرج إن شاء الله. أحسن عليكم. يقول من صلى إيمان هل يقتصر على تحريك رأسه فقط خفضا ورفعا أم يومئ بصدره كذلك؟ الأصل في الإيماء أنه بالرأس، الأصل في الإيماء في الصلاة أنه بالرأس، فيومئ برأسه بالركوع وأكثر بالسجود، لكن لو أومى بشيء من جسد ما في بأس إن شاء الله، لكن المطلوب هو الإيماء بالرأس، هذا هو المقصود بالإيماء في الصلاة. نعم. أحسن عليكم. يقول إمام نسي سجدة ونبه ولم ينتبه، وبعد السلام أصر على عدم النسيان، يقول ما هو الواجب على المأمومين؟ إذا كان الإمام متيقنا أنه ما نسي فهذا شأنه، وإذا كان الناس متيقنين أنه قد نسي فإن هذه الركعة في حقهم تلغو ويأتون في مكانها بركعة، إلا إذا كان ذلك في آخر ركعة وكان الوقت قريبا فإنهم يأتون بالسجدة الثانية وما بعدها ويسجدون للسهو، حتى لو حصل منهم كلام بعد السلام لكن كان النسيان في السجدة في الركعة الأخيرة، فإنهم يأتون بالسجدة الثانية وما يعني بعدها، أي يجلسون للتشهد ويأتون بالتشهد والصلاة الإبراهيمية ويدعون ويسلمون. نعم. أحسن عليكم. يقول هل يجوز لمن يصنع منتجا معينا وجعل له علامة تجارية خاصة أن يشترط على موزعي منتجه وغيرهم ألا يبيع هذا المنتج بسعر أقل منه؟ أعد السؤال. أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل يجوز لمن يصنع منتجا معينا وجعل له علامة تجارية خاصة أن يشترط على موزعي منتجه وغيرهم ألا يبيع هذا المنتج بسعر أقل منه؟ العلامة التجارية حق معنوي يملكه الإنسان، وبهذا أفتت المجامع الفقهية، فللإنسان أن يبيعها، وله أن يبيعها مطلقا، وله أن يبيعها مقيدة بشروط بحسب ما يراه من المصلحة. فإذا قيدها بما ذكر واشترط ما ذكر لأن في هذا مصلحة حتى لا يعني تنزل قيمة المنتج أو نحو ذلك، فنعم له ذلك، ويجب على من قبل هذا الشرط أن يعمل به. نعم. أحسن لكم. يقول: بعض حملات الحج والعمرة المرشد يلبس الزي الخاص بحملته وفيه اسم الحملة ورقمها، هل يدخل هذا في الإعلان التجاري، وهل يجوز مثل هذا في المسجد؟ لا، هذا ليس إعلانا تجاريا، هذا تمييز، هذا تمييز، ويلبس هذا اللباس ليميز حتى يكون من معه يعرفونه نحو ذلك، ولا يقصد أن يعلن للشركة أو نحو ذلك، فأرى أن ما فيه بأس، أرى أن ما فيه بأس. نعم. أحصل لكم. يقول: كيف تتحقق كفالة اليتيم، هل بالإنفاق عليهم أم لابد من ضمهم إلى بيته مع أولاده؟ أما كفالة اليتيم الأصلية الكاملة فهي أن يربيه، أن يربيه، ليس فقط أن ينفق عليه، يربيه بأن يضمه إلى بيته ويقوم بتربيته والعناية به، ولكن الإنفاق عليه بما تحصل به التربية ويحصل به الإحسان نوع من الكفالة، ونرجو أن يحصل به الثواب إن شاء الله عز وجل، ثواب كفالة اليتيم. نعم. يقول أنه تاجر لبيع قطع غيار السيارات، وعرض عليه بنك الربوي في بلده أن اتفق معه على توفير قطع لغيار سيارات البنك، هل يجوز التعاقد معه؟ القاعدة أنه إذا كان التعامل مع البنك الربوي بصورة ربوية أو فيه إعانة على الربا فإنه لا يجوز، وإذا لم يكن تكن فيه إعانة على الربا ولا فيه صورة ربوية فإنه يجوز، لكن الورع الترك والبعد عن مثل هذا. أحصلكم. يقول: علمنا أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، لكننا في الجامعة قد يصادف وقت الصلاة بالحصة الدراسية، فهل يجوز التخلف عن جماعة المسجد في هذه الحالة؟ نعم، إذا كان الإنسان معذورا ومنشغلا بشيء لا بد منه فإنه يعذر، لكن يحرص على الجماعة إن وجدت، يحرص على الجماعة إن وجدت. إذا كان الفقهاء يقولون إن الخباز لو عجن عجينه وحضرت وقت الصلاة ولو ذهب يصلي مع الجماعة لتلف عجينه فإنه معذور، فإذا كان طالب العلم في درس في الجامعة أو في غيرها وملزم بالحضور فإنه يكون معذورا، لكنه يحرص على أن يصلي مع الجماعة إن وجدت في المصلى أو نحو ذلك. نقتصر على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم الأجر، وأن يقر أعيننا بالاستقرار والخير في جميع دول المسلمين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.